أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله رب العالمين نبدأ قراءة الباعث الحثيث، اختصار علوم الحديث للحافظ إسماعيل بن عمر دمشق الشافعي، مشهور بابن كثير. هو ابن كثير طبعا من علماء الشام، ويذكر في البداية والنهاية وتاريخه الكبير في حديث أن السيدة أمينة أم النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنها لما ولدت رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى بالشام، فهو يعلق على ذلك، يعني يقول لعل من أسباب كثرة المحدثين واشتهار علم الحديث في البلاد الشامية هو من أثر هذا النور. يعني ذاك الأخير من الذين مدحوه الذهبي وابن حجر. الذهبي قال في المعجم المختص، المعجم المختص الأصل فيه أنه لمشايخه، يعني قال إمام المفتي كان يفتي، المحدث البارع، وهذا ما يهمنا وهو أنه من المحدثين، وله طبعا مؤلفات كما سأتي في الحديث، وهذا يجعل الذي يتكلم في المصطلح يجعله قويا وعنده ضربة وعنده واقع عملي، ويكون أحيانا عنده أمثلة، يعني في أثناء تدريسه أو تصانيفه تكون عنده هو شخصيا أمثلة لأنواع العلوم المختلفة، بخلاف من يدرس الحديث أو يدرس مصطلح الحديث فقط فيكون عالة على من سبقه من العلماء، وغالبا الأمثلة يأتي بها من كتب المصطلح، وقد تكون هذه الأمثلة استدرك عليها آخرون وهو لا يعلم. قال ومفسر نقال، لأن طبعا التفسير يعني يعد من التفسير بالمأثور، ولو تصنيف مفيد. الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة قال اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، وكان كثير الاستحضار، يعني يحفظ، يحفظ المتون ويحفظ الرجال. حسن المفاكهة، يعني كان في دعابة وظرفة كده في الدروس. يعني سارت تصانيفه في حياته، لأن بعض العلماء لا تسير تصانيفه إلا بعد مماته، كلها مصنفات ولكن لا يلتفت إليه الناس إلا بعد الموت، وهناك من يقدر الله سبحانه وتعالى له القبول في حياته فيكون له شهرة وسيط، وإذا ألف رسالة أو تصنيفا ف تسير به الركبان بسرعة. صارت تصنيفه في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته. ثم قال ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل، يعني في الأسانيد، يعني لم يهتم بهذا الفن من المصطلح. قال ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل في الأسانيد يعني لا يهتم بذلك ونحو ذلك من فنونهم، وإنما هو من محدث الفقهاء، يعني هو فقيه اشتغل بالحديث، وهناك محدث فقيه، هناك فقيه محدث. وأجاب السيوطي عن ذلك، يعني السيوطي دافع عنه، لم يعجبه لمز ابن حجر له، فقال العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيم وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا، وأما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة. طيب، ما ذكروا له مشايخ لكن يهمون هنا ما قالوا أنه لازم الشيخ جمال الدين يوسف بن زكي المزي صاحب تهذيب الكمال، لازمه الملازمة طبعا يعني يكون معه دائما في دروسه. وبه انتفع وتخرج وتزوج بابنته وقرأ شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ولزمه وأحبه وانتفع بعلومه، وعلى شيخ الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي. إذن هو يعني انتفع بالذهبي وانتفع بالمزي بالنسبة للحديث يعني. طيب، طبعا هو له كتب مؤلفات كثيرة، مما يتصل بالحديث طبعا تفسيره هو تفسير بالمأثور، فهو أيضا يتصل بالحديث. طبعا كتابه البداية والنهاية ده كتاب التاريخ، كتاب جامع وممتع، بدأ فيه من بداية الخلق إلى زمنه، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ كتب الفتن والملاحم التي ستكون في آخر الزمان، وهو مطبوع أيضا. له كتاب التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه كتابي المزي والذهبي وهما تهذيب الكمال وميزان الاعتدال في كتاب واحد. تقصد أنه طبع؟ أنت رأيته؟ أنت تسأل يعني؟ لا، أنا لم أره. كتاب الهادي والسنن في أحاديث المسانيد والسنن، جمع فيه مسانيد أحمد والبزار وأبو يعلى وابن أبي شيبة مع الكتب الستة ورتبوا على الأبواب، يعتبر موسوعة يعني، موسوعة في الخير. وهو طبعا كان فيه فائدة خاصة في الأزمنة التي لم تكن فيها هذه الكتب موجودة مثل البزار، لم يكن طبع، فإذا احتجنا إلى إسناد منه نذهب إليه. عمل بعض الكتب في تخريج الأحاديث، تخريج أحاديث أدلة التنبيه في فقه الشافعية، تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، شرع في كتاب كبير في الأحكام لم يكمله، وصل فيه إلى الحج، وهو سيحيل هنا عليه كثيرا، يقول وذكرنا ذلك في كتاب الأحكام. اختصر كتاب ابن الصلاح، وهذا هو معنا له، مسند الشيخين، مسند أبي بكر ومسند عمر، مسند عمر مطبوع وأبو بكر طبع أيضا. موسى الشيخين هذا موجود والله معا. طيب جيد. جيد. لكن مسند عمر فقط هو كان مطبوعا منذ فترة يعني. وله مختصر كتاب المدخل للبيهقي، لأنه هو ذكر هنا. وطبعا المدخل للبيهقي يعني مدخل لكتاب السنن، يتكلم فيه عن بعض أنواع علوم الحديث، هو منه جزء مطبوع لكن لم يطبع الكتاب كاملا يعني. لا أدري بقى هل وجدوا بقيته أو لا يعني. لكن هو فيه جزء موجود يعني. المدخل أيوة كتاب يقولون أخرجوا البيهقي في المدخل، مطبوع المدخل. أيوة في السيرة في دلائل النبوة ذكر مدخل أيضا، لكن دلائل النبوة مطبوع مع نفس الكتاب، مطبوع مع نفس الكتاب، لكن المدخل إلى السنن يطبع منفردا يعني. لما طبعت السنة الكبرى لم يطبع معه. ماشي. فرسالته هنا في اختصار مقدمة ابن الصلاح، ودائما الناس يعني يحتارون في بداية الطلب ماذا يقرأ، يقرأ التذكرة، يقرأ البيقونية، يقرأ الباعث. طبعا هذا يختلف باختلاف الطلبة يعني. أحيانا الطالب لا يعرف شيئا عن الحديث أصلا، وأحيانا يكون درس وحضر وقرأ. فهناك شعر قد يتقنه البعض أو يحبه، يحب الشعر يحفظه، لأن الشعر طبعا سهل الحفظ. لكن المشكلة في الشعر أن الشعر يكون مقيدا بالقوافي، فيقدم ويؤخر في الكلام لأنه يريد قافية معينة، ولأنه يريد وزن البيت حتى لا ينكسر البيت، وهذا يشوش ذهن الطالب في الأول، يشوشه. وحتى الشارح يبدأ الشارح يقول هذه الكلمة مؤخرة وهذه الكلمة مقدمة، فالآن هو ينشغل إلى اللغة وينسى أصل العلم الذي يدرسه في الأول يعني، في الأول. فهذا في نوع تشويش، لكن هنا يعني الكلام نثر، أسلوبه واضح، أسلوب ابن كثير واضح، ليس فيه غموض. الأمر الثالث أيضا أنه يعتمد على المقدمة وهي مشهورة، وأحيانا يأتي بألفاظ ابن الصلاح كما هي، فيكون هذا فيه نوع من تدريب الطالب على الترقي. لأن الطالب لما نعرض له علوم الحديث أو أي علم بأسلوب سلس هذا جيد حتى يفهمه، لكن إذا ترك هذه المرحلة التي فيها السلاسة ويرتقي إلى الكتب القديمة يجد صعوبة. لكن لو مزجنا بين الأمرين يعني نأتي بالسلاسة وندعمها أحيانا بنصوص العلماء القدامى يكون أفضل. يبقى الأصل أن الأسلوب سلس حتى يتعلم الطالب أصل المسألة، ويكون هناك أحيانا بعض النصوص للمتقدمين أو بنصها حتى يتعود الطالب على قراءة كلام العلماء المتقدمين. فهذا الكتاب جمع بين الأمرين، فيه السلاسة والوضوح، وأحيانا أيضا ينقل كلام ابن الصلاح بنصه، فيبدأ الطالب يتعود شيئا ما على أسلوب ابن الصلاح حتى إن شاء الله لما يترقى وينظر في المقدمة بنفسه لا يجد حرجا أو لا يجد صعوبة أو لا يتخوف من أن يقرأها بنفسه. ماشي. وهو في الغالب يعني سيسير على نفس الترتيب، إلا أنه قد يعني يدمج بعض الأنواع كما سيذكر هو في المقدمة. نبدأ القراءة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشأم المحروس، فسح الله الإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. مرام يعني المطلب يعني. قال من هنا يبدأ كلام ابن كثير، طبعا هذه تكون مقدمة يعني كتبها صاحب المخطوط، ولذلك تختلف المقدمات من مخطوط إلى آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين أمين. قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني لم يذكر مقدمة طويلة يعني. أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام. قد اعتنى بالكلام فيه، يعني في علم الحديث، اهتم بالكلام في علم الحديث جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم، له عدة كتب في علوم الحديث، والخطيب طبعا هو الذي أكثر من التصانيف في كل فن من الفنون، حتى قالوا إن الخطيب يعني له كتب، وكل من يأتي بعده فهو عالة، أو المحدثون عيال على كتب الخطيب، يعني عالة عليه. فمن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد. إذن هو سينظر إلى الفوائد، يركز على الفوائد من كلام ابن الصلاح وغيره. فيأتي بمختصر نافع نافعا جامعا لمقاصد الفوائد المذكورة في الكتاب، ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. كل علم يكون فيه فوائد، وهي التي يبتغيها الطالب، وهناك أيضا تكون هناك مشكلات إما في العلم وإما في هذا الكتاب بعين، يعني تكون هناك مسائل عويصة صعبة، وأحيانا يكون الإشكال في أسلوب الكاتب، كاتب هذا الكتاب بعينه هو الذي أتى بعبارة موهمة تجعل من يشرحه أو يدرسه يتحير، ما المقصود بهذه العبارة؟ فهنا لما سيختصر هذا الكتاب إذا أتى على هذه المشكلات ستحل بإذن الله تعالى، وحين تقرأ كتابه لا تجد فيه أشياء مشكلة كانت في الأصل، لأنه سيحل هذه المشكلات. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه شيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمد الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن طلبة الحديث، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، لأن الشباب ما ظنت حفظ الكتب عنده وقت وذهن حاد، لكن مع تقدم السن لا، الحفظ يقل، الفهم يتوسع، درجة الفهم مع كبر السن تتسع والحفظ يقل. فهم؟ يعني لما كان الكتاب بهذه المنزلة قال سلكت وراءه واحتذيت حذاءه، يعني صار على منواله، واختصرت ما بسطه الذي أطال فيه ويمكن اختصاره يختصره، ونظمت ما فرطه. أحيانا تكون هناك مسائل مشتتة، يعني مسألة هنا ثم بعد عدة أنواع تأتي مسألة ثم بعد عدة أنواع تأتي مسألة، فأنت حين تقرأ المسألة الأولى تحتاج إلى معرفة الثانية والثالثة. فهذه الآن مفردة، مثل يكون عندك جوهرة، تعرفون الجواهر، لؤلؤ والمرجان مثلا، عارفينه؟ تعرفوا؟ فيأتي إنسان يأتي من هنا بلؤلؤة ومن هنا أيضا ومن هنا، ثم يجمع ذلك ويضعه في سلك، السلك هو الخيط، يصير به عقد مثلا، عقد جميل، عرفنا؟ هو كذلك يقول سألتقط هذه الفوائد التي أحيانا قد تكون مبعثرة في الكتاب وليست مجموعة في مكان واحد، فهمنا؟ وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير البكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، لأن قلنا المدخل إلى كتاب السنن هو يتكلم عن مصطلح الحديث أيضا. هناك فوائد فاتت الحاكم ولم يلتفت إليها ابن الصلاح، فهو ابن كثير سيضيف بعض الفوائد من هذا الكتاب أيضا. إذن هنا يعني يشير إجمالا إلى ما يسمى في عصرنا بإيه؟ مصادر، مصادر مؤلفة. وقد اختصرته أيضا اللي هو كتاب المدخل إلى السنن، اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط كما سار في اختصاره لكتاب ابن الصلاح، سار أيضا إلى اختصاره على هذا النمط كتاب المدخل إلى كتاب السنن، لكن لا يوجد إلى الآن من غير وكس ولا شطط، يعني لا يختصر فيه اختصار مخل ولا يطيل فيه تطويل ممل، والله المستعان عليه الاتكال. هو ذكر تعداد أنواع الحديث يعني وكأنها إيه في فهرست، قال ذكر تعداد أنواع الحديث صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تخبر روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه كيفية رواية الحديث وشرط أدائه أدب المحدث أدب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا ومتنا مختلف الحديث المزيد في الأسانيد المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر المدبج ورواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الأباء عن الأبناء عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يروي عنه إلا واحد من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والكنى من عرف باسمه دون كنيته معرفة الألقاب المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق نوع مركب من الذين قبل من الذين قبله نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها معرفة المبهمات تواريخ الوفيات معرفة الثقات والضعفاء من خلط في آخر عمره طبقات معرفة الموالي من العلماء والرواة معرفة بلدانهم وأوطانهم وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله تعالى. طبعا قرأناها بسردا طبعا كلها ستأتي بعد ذلك صح. قال وليس بآخر الممكن في ذلك، يعني هذه الأنواع ليس بآخر الممكن بل ممكن أن ندخل فيه أنواع أخرى، ممكن أن ندخل في مصطلح الحديث أنواع أخرى، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إلى كثير من الأنواع إن لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. قلت وفي هذا كله نظر، يعني كأنه عنده شيء من الانتقاد، من الانتقاد بأننا نتوسع توسعا كبيرا. قال اللي هو ابن كثير، قلت يعني ابن كثير الآن كلامه هو، وفي هذا كله نظر، هذا التوسع من الشيخ وادعاؤه أن الفنون في المصطلح تقبل التنويع إلى ما لا يحصى. قال يعني رأيي أنه فيه نظر. لماذا؟ قال بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر أيضا. السبب إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، يمكن هذه الأنواع أن ندمج بعضها في بعض. يعني مثلا لما نأتي ل رواية الأكابر عن الأصاغر، مثلا رواية الأكابر عن الأصاغر، الأصل للصغير يروي عن الكبير، صح؟ أنت تروي عن أبيك مثلا، لكن لما الكبير يروي عن الصغير هذا نوع، ثم رواية الآباء عن الأبناء هذا نوع. لكن ممكن خاصة بنظرة الفقيه يعني صاحب المتون وهكذا، يعني ألا يمكن أن نجعل رواية الأكابر عن الأصاغر هي نوع واحد، ورواية الآباء عن الأبناء هي تندرج في رواية الأكابر عن الأصاغر، صح؟ هذا يعني نظرة ابن كثير. يقول لماذا احنا نقول رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الآباء عن الأبناء؟ ما هي؟ نقول رواية الأبناء الأكابر عن الأصاغر ومنها رواية الآباء عن الأبناء مثلا يعني، وهكذا. وحتى المؤتلف والمختلف مثلا وهكذا، كل مثلا ممكن نجمعه ونقول مشتبه مثلا ألفاظ المحدثين، فهمنا؟ يعني هذا نظر يعني. ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. يعني يقول إذن هو فرق وكان يمكن أن يجمع، وأحيانا يجمع ما كان يتفرق، وأحيانا يفرق ما كان يجتمع. يعني أنت لو مثلا تحاول دراسة العلل مثلا، العلل وطبعا هذا من أهم الفنون في المصطلح، ستجد نفسك أنك تحتاج إلى مثلا دراسة المنكر والشاذ وكل ما يكون له صلة بالعلل، يكون قريبا منه جدا. لكن أنت ستجد العلل غير مضطرب، غير الشاذ، غير المنكر، فهمنا؟ لكن هو جعل الشاذ والمنكر يعني متتابعين يعني، لكن الأشياء الأخرى التي في العلل ستجدوها بعيدة. هناك مثلا زيادة الثقة أيضا مرتبطة بالعلل وهكذا. فممكن لو إنسان يدرس موضوعا ما لا يجده يعني مسلسلا، يجب أن يقرأ في الفهرست كل الأنواع حتى يختار منها، لا يجد الموضوع الواحد أحيانا مسلسلا، يجده متباعدا، فهمنا؟ وهو يشير إلى ذلك. قال ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب. إذن أحيانا سيتدخل في ترتيب الكتاب، أحيانا سيتدخل في الترتيب، فهمنا؟ وربما أدمجنا بعضها في بعض، يعني كما ذكرنا، طالبا للاختصار، هذه واحدة، والمناسبة، يعني من المناسب أن يذكر هذا النوع مع هذا النوع. وننبه على مناقشات لابد منها، يعني أحيانا لا نسلم للمصنف سواء اعترضت عليه أو على من ينقل من أقوال أهل العلم، لابد أن تأتي مناقشات ونقل إما أنه يبين الراجح من المرجوح أو يعني قد يكون تساؤلا عابرا يعني. إن شاء الله تعالى. ثم بدأ في الصحيح. طيب ممكن نصلي؟ نصلي؟ أوكي. طب نصلي المغرب ثم نعود إن شاء الله. سبحانك اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قوله الأول الصحيح صح؟ ماشي معك صح؟ الأول الصحيح قال قال يبقى من مقصود من ابن الصلاح يبقى مصنف الأصل قال يبقى ابن الصلاح قلت ابن كثيرة صح؟ قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت قال مين؟ ابن كثير. هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، يعني إما مقبول وإما غير مقبول. ومسألة الحسن هذه طبعا هي مشكلة، بعضهم ينكر تقسيم الثلاثي مثل الذهبي مثلا في الموقظة أشار إلى ذلك، وبعضهم ذكر أن الحسن موجود و طبعا استدل به بوجوده في كلام الترمذي ومن قبله أحمد والبخاري وابن المديني، فهو موجود، ما هو موجود يعني. وعموما لو قلنا الحسن مندرج في الصحيح فهو مقبول، وإن قلنا أنه يعني مرتبة مستقلة عن الصحيح فهو أيضا مقبول، ولو قلنا أنه مستقل ينبني على ذلك هو مقبول، وإن قلنا هو مندرج في الصحيح هو أيضا مقبول، ومن ناحية العملية التطبيقية يعني هو مقبول على كل حال. تمام. طبعا هو سيأتي طبعا مسألة الحسن حين يفردها المصنف. هذا ما دخل في قوله أن الإمام بن صلاح فرق بين هنا فرق بين المتماثلات؟ لا، يمكن يفرق بين المتماثلات عند من يفرق. الآن هناك علماء يقولون هو صحيح وضعيف فقط صح؟ هذا ممكن أن يقول هذا العبارة الذي هذه مدرسته، يمكن أن يقول ما تقول أنت، لكن الذي يقسمه إلى ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف لا يقول أنه فرق. تمام ولا انت صح؟ يعني يكون هناك اعتراض بحسب المدرسة، بحسب المدرسة. لو كان من المدرسة التي تجعل هذين القسمين واحدا ممكن يقول فرق، لكن الذي يقول هي ثلاثة أقسام فماذا يعني بماذا سيعترض عليه؟ هو اعتراض دين أو نعم صحيح. لكن هو يقسمها والجمهور على ذلك يعني. في الواقع الأمر أنه إما مقبول وإما غير مقبول، فالمقبول مقبول يعني سنقسم المقبول إلى قسمين، قسم أعلى وقسم أقل، لكن هو مقبول. مثل الناجح، مثل الناجح عندي امتياز وعندي جيد جدا وعندي جيد وعندي مقبول. لو قلت لك مثلا أنت ناجح وأنت مثلا حصلت على امتياز، أنت ناجح وأنت ناجح أيضا، طيب كلاكما معا ادخل هنا لكما جوائز، مع أن هناك فرق بين المرتبتين صح، لكن ممكن أن نميز بينكما. لو أننا مثلا الجامعة تريد معيدين، والمعيد طبعا سيكون حصلنا على امتياز، حينئذ نقول لا أنت تعالى وأنت، سنفرق بينكما في هذه الحالة. لكن مسألة الناجحين، كل من ينجح له جائزة سيتساوى الامتياز مع المقبول صح. لكن لو حين التعيين نريد أن نعين معيدين في الجامعة، لا سنفرغ، الذي يحصل على الامتياز هو الذي يأتي ويتقدم بأوراق، أما بخلاف ذلك لا، لن يعين. واضح؟ وهي مسألة يعني صراحة قليلة الجدوى، يعني فلا ينبغي الوقوف عندها طويلا. وإن كان بالنسبة إلى الصلاح المحدثين، فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما سيأتي طبعا، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. هذه الأقسام التي قرأناها سردا سريعا، يقول هذه الأقسام، فلماذا يقسمها إلى ثلاثة؟ لا، هي بالنسبة للمقبول والمردود منتقدة، وبالنسبة إلى كثرة الفنون والأنواع هي أيضا منتقدة. لكن هو في حقيقة الأمر أن المقصد من دراية الحديث والطالب من أعلى ما يبتغيه بعد دراسته لهذا العلم أنه يقف على كون الحديث مقبولا أو غير مقبول. والمقبول إن قسمناه سيكون إلى صحيح وحسن، وإن رددناه سيكون الضعيف، والضعيف أنواع، الضعيف مراتب صحيح؟ ما هو الواهي والمتروك ما هو أيضا من الضعيف. إذن هو أتى بصلب الموضوع، تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، قسمها تقسيما رئيسا لكن إجمالا، لأن الصحيح كما سيأتي في الكلام عليه هو أيضا أنواع ومراتب، بعضه أصح الأسانيد، يعني حتى في الصحيح نفسه، في نفس الصحيح هو مراتب أيضا، يعني الإسناد الذي يقال عنه صحيح بخلاف الإسناد الذي يقال عنه أصح الصحيح صح، والحسن كذلك، والضعيف كذلك، الضعيف يعني الذي يكون فيه انقطاع أو تدليس مدلس أو فيه راوي يقال عنه فيه لين، بخلاف الحديث الذي يقال في إسناده مثلا راوي متروك أو راوي متهم بالكذب. هل الراوي الذي فيه لين كالراوي الذي متهم بالكذب هو ضعيف؟ فحتى الضعيف أنواع صح، ومعلوم طبعا أنهم يمثلونه بالمريض. طبعا سيأتي الكلام على الضعيف والحسن في موضعه يعني. تعريف الحديث طيب، وطبعا الشيخ شاكر وضع بين أقواس كلام، ولكن هو قال أما الحديث الصحيح، يعني تعريفه، قال ابن الصلاح في تعريف الحديث الصحيح: أما الحديث الصحيح فهو، من هنا يعني نبدأ فيما ترتب عليه علم أو عمل. الحديث الصحيح، نبدأ نعرف الحديث الصحيح، فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ابن الصلاح بيّن حد الصحيح، يكون مسندا، مسندا يعني له إسناد، وليس المقصود المسند الذي هو بمعنى المرفوع، لأن كما سيأتي المسند له معاني، المسند يطلق على الذي له إسناد ويطلق على الذي له إسناد متصل ويطلق على الحديث المرفوع. لكن هنا فيقصد الحديث المرفوع لأنه قال إلى منتهى كيفما ينتهي يعني. إذن حديث له سند وهذا الإسناد لابد أن يكون متصلا بنقل العدل الضابط. العدالة يشترط في كل راو أن يكون عدلا ضابطا. العدالة تتعلق به بالديانة يعني لا يأتي بمفسق لا يرتكب فسقا، وإن كان يعني الإنسان لا يخلو من صغائر فلا يكون مصرا عليه، لأن كل ابن آدم خطاء لابد أن يقع في الخطأ صحيح، لكن لا يكون مصرا على الصغائر التي يأتي بها. والضبط هذا في الحفظ قوة الحافظة، وطبعا سيأتي أن الحفظ هذا ينقسم إلى حفظ صدر وإلى حفظ إيه؟ كتاب. تمام، يبقى لابد أن يتصل السند، فإذا انقطع الإسناد ليس بصحيح صحيح؟ لأن يقول الذي يتصل إسناده، يتصل إسناده هذا قيد يخرج إيه؟ متصل إسناد يخرج منقطع الإسناد صح؟ طيب منقطع الإسناد له صورة واحدة ولا له صور كثيرة؟ صور صح. مثل إيه؟ الإيه؟ المعضل، مثل المعضل والمنقطع وإيه كمان؟ والمعلق ما شاء الله، وإيه كمان؟ والمرسل صح، وإيه كمان؟ كتاب المدلس يدخل فيه ولا لا؟ إن لم يثبت السماع يدخل صح، وإلا لماذا نعلل الحديث المدلس؟ لانقطاعي صح. طيب بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، لابد أن تكون السلسلة كلها موصوفة بالعدل الضابط، لأن لو كان في حلقة أقل من ذلك فنحكم دائما بالأقل، دائما نحكم على السند بالأقل. يبقى لو كلهم ثقات وفيه صدوق نحكم على الإسناد بأنه حسن، كلهم ثقات وفيه ضعيف سيكون ضعيف، وهكذا العبرة بإيه؟ بالأقل. ولا يكون شاذا ولا معللا، طبعا الشاذ سيأتي بعد ذلك يعني، لكن يعني ابتداء ماذا نقول في الشاذ؟ ماشي، بقى على قول ابن حجر مخالفة الثقة للأوثق، مخالفة الثقة للأوثق، لابد أن يكون عندي إسناد صحيح بنقل العدل الضابط ثم لا يكون في مخالفة. طالما أنه لا يعني الشاذ إذا وصف بأنه مخالفة، إذا لابد في الشاذ على هذا التعريف أن يكون عندي كم إسناد على الأقل؟ إثنان، الإسناد الثقة بنقل العدل الضابط ثم الثاني الذي حدثت فيه مخالفة. واضح؟ طالما عندي إسناد شاذ وأنا أقول إن الشاذ هو مخالفة الثقة الأوثق منه، ثقة يخالف من هو أوثق منه، إذن لابد أن يكون عندي إسنادان على الأقل صح؟ يكون مخالفا من هو أوثق منه أو أكثر عددا أيضا، صح؟ طبعا الشاذ سيأتي، سيأتي المستقل. إذن الحديث الصحيح قد يكون الإسناد صحيحا، لكن يتبين بعد ذلك أنه شاذ، يعني في بادئ الأمر يكون صحيحا، ثم لما نقارنه بالطرق الأخرى بعد جمع الطرق، جمع طرق الحديث يعني، ونبدأ في المقارنة يبدأ يظهر الشذوذ. إذن بخلاف جمع الطرق لا نستطيع أن نحكم على الإسناد، لا نستطيع الحكم على الحديث بأنه صحيح، نستطيع أن نحكم على الإسناد بأنه صحيح، نقول هذا إسناد صحيح فقط، لكن هل الحديث صحيح أم لا، لا نستطيع. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الصحيح، هذا الثقة قد خالف من أوثق منه، هذا في علم الغيب لا أعلم، قد يكون. فلما نجمع الطرق ننظر، إن لم يكن هناك مخالفة نحكم على الحديث بأنه صحيح، نقول هذا حديث صحيح، لكن لو تبين هناك نوع مخالفة فنرجح بالأوثق ويكون الثاني شاذ، مع أن ظاهر الإسناد السلامة والصحة، ظاهر الإسناد يعني يكون صحيحا في الصورة، صحيح؟ إذن هذا أستفيد منه من ناحية تطبيقية، في ماذا؟ إذا وجدت إسناد، إسناد حديث وهو إسناد صحيح، لا أحكم على الحديث بالصحة، أحكم على الإسناد فقط بالصحة، كما نفعل نحن هنا، نقول هذا إسناد صحيح فقط، إسناد، ولا نستطيع أن نقول هذا حديث صحيح. تريد أن تقول هذا الحديث صحيح لابد من جمع الطرق والنظر فيها، إن لم يكن هناك شذوذ ولا علة خلاص نحكم على الحديث، نقول هذا حديث صحيح كما يفعل الترمذي. لماذا يحكم الترمذي على الحديث بأنه صحيح؟ لأنه عنده جمع طرق، سواء ذكرها في الكتاب أو هي مذكورة في ذهنه، ولذلك أحيانا يذكر، يقول لا هذا الإسناد فيه اضطراب ويذكر الأسانيد الأخرى المبينة لعلله، أحيانا يفعل ذلك. تمام؟ ولا معللا، طبعا العلل لها أنواع كثيرة، والعلل في الغالب يعني تكون في الأسانيد التي ظاهرها الصحة، لكن قد يطلقها أيضا العلماء على الحديث بينة الضعف التي ضعفها ظاهر، يعني يكون فيها مثلا فلان ضعيف. ولا معللا، يعني تكون فيها علة قدح، مثل ماذا يعني؟ بالمثال يتضح المقال، مثل ماذا؟ مثل مدلس مثلا، مثل مدلس، ستجد أن الرواة تجدهم كلهم ثقات، قد يكون كلهم أئمة مشهورون، صح؟ قد يكونون كلهم أئمة في درجة كبيرة من الشهر، لكن فيهم مثلا واحد لم يسمع ممن فوقه، يكون فيه إرسال خفي مثلا، فهذا الإرسال الخفي أو هذا الانقطاع يجعلنا نقدح في صحة الحديث، لأن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، فهذا لم تصل سنده، صح؟ لكن لابد طبعا من معرفة التواريخ، أو يكون فيه راو ثقة إمام كبير لكنه مثلا مدلس، فإن لم تعرف أنه مدلس ستقبل السند، لكن إن عرفت أنه مدلس ستنظر في الصيغة التي روى بها الحديث، فإن قال مثلا سمعت وحدثنا ستقبل، لأن حدثنا لابد أن يكون سمع وإلا يكون كذابا، صح؟ لكن لو المدلس قال عن، هنا سنتوقف ونبحث هل صرح في أسانيد أخرى أم لا، إن لم نجد فهذا التدليس سيكون هو علة هذا السند، يكون فيه انقطاع لأنه قد يكون رواه عن شخص آخر وهذا الشخص الآخر لا نعلم عدالته. صحيح؟ إذن فهذه أمثلة مثل المدلس أو المدلس بالنسبة للشخص الراوي يعني أو بالنسبة للإرسال. صحيح؟ وطبعا مسألة العلة ستأتي أيضا. ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائده، فوائد انت عندكم كلكم يبين فوائده، يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ. طيب الفوائد هنا مقصود بها ايه بقى؟ القيود، مقصود بها القيود. الفوائد هنا لأنك أنت لو قرأت الكلام ما فيش حد عنده كل فوائد في كل النسخ. أنا أيضا عندي هكذا يعني فوائد إيه؟ عندك فوائد قيودي بدل الضمير يعني طيب نسخة هو كده الكلام يعني. لكن يبين فوائده لا، الكلام غير مستقيم. يبين فوائد لأنه يقول إيه وما احترز بها، إذن هو يتكلم عن مؤنث احترز بها. صح؟ طيب لما يقول فوائد قيودي يبقى وما احترز بهذه الفوائد أو بهذه القيودات عن كذا وكذا وكذا، يبقى قوله كذا أخرج المرسل وقوله كذا أخرج العلة القاضحة. نعم. لكن ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها، لكن يعني هو رجع إلى مخطوطة ولا من أين أتى بالكلمة؟ لم يذكر في الهامش؟ ها؟ قال في نصها كذا. لا نسخة كذا. مين المحقق النسخة؟ مؤسسة الرسالة؟ من محققها؟ مركز الرسالة. والله جيد، لا ناس صحية صح. إن أي مطبعة أو أي مكتبة تريد أن تجمع الكتاب يعني يجعله يعطيه للكمبيوتر ويكتب وخلاص ويقابله مقابلة جيدة. لكن هذا يعني صحيح هذا الكلام. لذلك أنا أسألكم كل النسخ. طيب أنت أثلجت صدورنا بهذه الكلمة، خلاص أنتوا صوبتوا الفوائد. فوائد إيه؟ قيوده، قيود التعريف يعني. من الشيخ شاكر؟ لا طبعا. ما طبعا لما كلهم مثلا الذي حقق مؤسسة الرسالة هو وجد النسخة أخرى للاتصال. وهذا هو ما ينبغي، يعني أهم شيء في التحقيق أنك تخرج النص قريبا إلى مراد المؤلف. هذا هو أول شيء، إخراج النص الذي تحققه قريبا أقرب ما يكون في استطاعة البشر يعني إلى مراد المؤلف. ثم بعد ذلك الأشياء بقى ضبط النصوص، تخريج الأحاديث، تعريف بالأعلام، عزو النص إلى قائله، هذا جيد يعني. لكن هذه تأتي في مراتب أخرى، لكن أهم شيء أن تخرج النص كما يريد المؤلف إلى القارئ. فهذا يتطلب جمع المخطوطات يعني، والمتقدم منها يقول هو المقدم وتتأنى وتختار. طيب فوائد اسمه ايه؟ فوائد ايه؟ تعليق فوائد القيود، فوائد القيود. اوكي العبارة استقرت صح، لكن في الاول ثم اخذ يبين فوائد، يعني احتاج الى ضرب من التعليل من التأويل البعيد يعني صح. أنت كان عندك فوائد أيضا؟ ثم أخذ يبين فوائد القيود. يعني هو ابن الصلاح نفسه صنع حدا، والحد طبعا يحتوي على قيود، وكل قيد يخرج بعض الأشياء الأخرى كما سيذكر هو. ثم أخذ يبين فوائد القيود وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة، لأنه يقول مثلا وقولون ما اتصل سنده يخرج بها إيه؟ المنقطع، فالمرسل والمنقطع والمعضل، وقوله وليكن شاذا يخرج الشاذ واضح، ولمعللا يعني المقصود علة قادحة، لأن هناك علة قادحة وغير وعلة غير قادحة كما سيأتي. فالمقصود أن يكون معللا بعلة قادحة، لكن لو كان معلن بعلة غير قادحة بعلة غير قادحة فالإسناد أيضا أو الحديث أيضا صحيح. تمام، هناك علة غير قادحة، مثلا يأتي إسناد بثقة ويأتي وهو خطأ، والصواب إبدال هذا الثقة بثقة آخر، والثقة وكلاهما ثقة، يعني مثل ما أخطئ أنا في حديث مثلا يروى بإسناد والصحابي فيه ابن عباس ويروي آخر بنفس الإسناد لكن الصحابي فيه مثلا أنس بن مالك، فلو قلنا ذكر ابن عباس خطأ والصواب أنس، الصواب أن هذا من مسند أنس وليس من مسند ابن عباس، والذي قال عن ابن عباس أخطأ، فالحديث صحيح على كل حال، فقط سنقول هو خطأ من حديث ابن عباس وصواب من حديث أنس بن مالك صحيح. فهنا في علة في إسناد ابن عباس أم لا؟ في علة، لكن هل هذه العلة قادحة قدحت في الإسناد والمتن؟ لا، لأنه صح من طريق آخر، فهمنا؟ وطبعا هذا الأمر سيأتي، لكن يعني ايه، لان بعض الناس يستشكل الان، فانا فقط يعني اذكر مثالا سريعا حتى ايه الذي يعني يكون قد نسي هذا الامر يتذكر. عرفت؟ يبقى في عله قادحه وعله غير قادحه. العله القادحه الذي يقول اسناد صحيح مذكور فيه مثلا عن عكرمه عن ابن عباس، باسناد صحيح الى عكرمه عن ابن عباس، أقول هذا إسناد صحيح، وعكرمة عن ابن عباس هذا من شرط البخاري، البخاري أخرج لعكرمة عن ابن عباس، ثم لما أجمع الطرق الأحاديث أجد أن معظم المحدثين يذكرون الحديث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ليس فيه ابن عباس، يبقى هنا الصواب الإرسال صح؟ الإسناد الأول الذي أسنده ثقة، الذي أسنده ثقة وذكر فيه ابن عباس، لكن هناك جمع من الثقات لم يذكر ابن عباس، روى الحديث مرسلا، فبالنظر إلى الإسناد الأول هو صحيح متصل، وبالنسبة إلى الذين رووه مرسلا فهم أكثر جمعا من هذا الثقة الأول يعلون هذا الإسناد الأول، فالإسناد الأول ذكر ابن عباس فيه خطأ، إذن الصواب فيه الإرسال، فهذا مثال للعلة القادحة، بعد أن كان الحديث صحيحا جعلناه مرسلا وفيه انقطاع. تمام، لكن لما قلنا عن ابن عباس وقلنا لا هو خطأ والصواب عن أنس بن مالك لا بأس، ما الذي حدث؟ استبدلنا صحابي بصحابي، صح؟ هذا ثقة وهذا ثقة طبعا صحابة. فهل تغير حكم على الإسناد؟ لا. لكن مسألة ابن عباس لما وجدنا أن الراجح رواية عكرمة مرسلا تغير الحكم على الإسناد، صحيح؟ فالأول مثال علة غير قادحة، والثاني مثال العلة القادحة، واضح؟ والعلل ستأتي، ستأتي. وما في راويه في السند يعني نوع جرح، أين القيد الذي أخرج ما في راويه نوع جرح؟ تمام تمام. العدل الضابط لو في الديانة يكون العدل، ولو في الضبط يكون الضبط. تمام. ثم أخذ يبين فوائد القيود وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما فيه راويه نوع جرح، يعني يطبق، يطبق إخراج محترزات التعريف، واضح؟ قال اللي هو مين؟ ابن الصلاح. وهذا هو الحديث، يعني هذا الذي ذكرت حده هو الحديث الذي يحكم له بالصح، يقول المحدثون عنه إنه حديث صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث، يعني أهل الحديث يتفقون على هذا الحد. بخلاف من؟ من الذي يخالف؟ الفقهاء. ولذلك لم يقل بلا خلاف بين أهل العلم، وإنما قال بين أهل الحديث، ليخرج من فقهاء. لأن الفقهاء مشهور عنهم أنهم لا لا يعتبرون الشاذ والمعللا يعني ذا بال، هم يقولون نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى فقط، فإذا خالفه مخالف يقولون لا، لأن لو أتى مخالفون وروى حديث مرسلا مثلا، الجمع يقول عن عكرمة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا ثقة وقال عن عكرمة عن ابن عباس، هم يقولون هذه زيادة ثقة، زيادة ثقة في السند، الذي قال عن عكرمة عن ابن عباس زاد عن أقرانه بلفظة إيه؟ عن ابن عباس، وهذه عندهم زاد الثقة، هو ثقة مقبول، فهم يتعاملون مع الحديث هكذا بخلاف المحدثين. فالمحدثون يشترطون عدم الشذوذ والعلة القادحة يعني. وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث، هنا يأتي التساؤل، طب كيف يختلفون في بعض الأحاديث طالما هم اتفقوا على الحد، فكيف يختلفون؟ لماذا يختلفون إذن؟ هم يختلفون مع الفقهاء، قلنا لأن الفقهاء لا يشترطون مسألة الشذوذ والعلم، لكن أهل الحديث أدخلوها فيها في الحد، فلماذا يختلفون؟ قال لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. أسباب اختلاف، أسباب اختلاف المحدثين، يعني لو كان هناك مدرسة يعني يذكر اختلاف، يذكر سبب اختلاف المحدثين في بعض الأحاديث. السبب الأول يختلفون في وجود هذه الأوصاف، يعني نحن الآن نريد أن نحكم على شخص في السند، مثلا سفيان بن عيينة مثلا، فأنت تقول سفيان بن عيينة عدل، وأنا أقول سفيان بن عيينة عدل، كلنا اتفقنا على عدالته، تمام؟ ثم قلنا الضابط، فمعظمنا قال هو ضابط، وبعضنا قال لا يعني ضبطه فيه خلل، أو لو روى عن بعض مثلا عن أهل البصرة يكون في حديثه خلل مثلا. فهمنا؟ طيب لو أنا قلت حماد بن سلمة صدوق فقط مثلا على سبيل المثال، أنا قلت حماد بن سلمة صدوق، وأنتم جميعا قلتم حماد بن سلمة حد ضابط، وأنا قلت لا ضبطه ليس بضبط العدل الضابط اللي هو الثقة يعني، هو صدوق فقط، فأنت ستحكم على هذا الإسناد بأنه صحيح لو توفرت فيه باقي شروط الصح، وأنا سأحكم عليه بأنه إيه؟ حسن. إذن اختلفنا في تحقيق الأوصاف التي ذكرت في الحد على الأشخاص في الواقع بقى. في الواقع، وهذا سهل. يعني لو قلنا مثلا نحن نريد أن نأتي بطالبين مثلا يصلون بنا التراويح في رمضان، طيب اشترط في الطالب أن يكون يحفظ القرآن كاملا، سيأتي 10 مثلا، سنعقد لهم لجنة فيها عدة أشخاص، فيأتي يلا يختبرونه في الحفظ وفي الصوت وفي أحكام التلاوة وهكذا، سيكون هناك طالب جميع اللجنة تتفق عليه هذا مقبول، لو اللجنة مثلا مكونة من 3 الثلاثة سيجمعون على أن هذا الطالب مقبول في أنه يصلي بنا تراويح، صح؟ طيب أحيانا سيأتي طالب يتفق عليه 2 والثالث يقول لا، يعني هذا مثلا في خلل في مخارجه في أحكامه، يعني هو جيد ولكن مثلا صوته لا، ممكن نريد صوت أفضل من هذا وهكذا، يوجد أو لا يوجد هذا الكلام؟ إذن اختلفوا، صح؟ فكذلك هنا أنت ترى أن هذا ضبطه ضبط جيد، اجعله من الثقات وبالتالي ستصحح حديثه، غيرك يرى لا ضبطه لا، ضبطه لا يصل إلى درجة الثقة، هو صدوق فقط، وبالتالي من يحكم عليه بالثقة سيصحح الحديث، من يحكم عليه بأنه صدوق فقط يحسن الحديث. عرفنا؟ وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف المذكورة في الحد. ماشي؟ واضح؟ أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، يعني يقول أو يشترط الاتصال، والاتصال يخرج طبعا إيه المنقطعات بأنواعها، لكن من ضمن المنقطعات هذه أو أنواع المقاطيع يعني نوع المرسل، فبعض المحدثين يعني يعين للمنقطع، المنقطعات لا يقبلها لأنه اشترط في الحديث أن يكون متصلا إسناده حديث صحيح، لكن يقول لا بالنسبة للمرسل فقط مع أنه منقطع لكني أقبل، يقبل إيه المرسل لا يقبل المنقطع عموما، لا هو يرد المنقطع كالجمهور كالجمهور المحدثين، لكن يقبل المرسل، ويقول يحتج بالمقولة المشهورة أنهم كانوا يحتجون بالمرسل إلى أن أتى الإمام الشافعي وتكلم فيه. عرفنا؟ يبقى هذا أيضا من أسباب الاختلاف، اختلافين في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، يبقى بعضهم يطبق أو الأكثر يطبق مسألة اتصال السند فيخرج به كل منقطع حتى المرسل، وبعضهم يقول لا أنا سأخرج كل المنقطع ما عدا مسألة المرسل لأن المتقدمين كانوا يحتجون بالمرسل. فهمنا؟ قلت الإمام ابن كثير فحاصل حد الصحيح ملخص، يعني ملخص ما يتقدم هو ذكر حديث صحيح وذكر لك ملخص ما ذكره ابن الصلاح تعقيبا على ذكره لحد الصحيح. قال: فحاصل حد الصحيح أنه متصل سنده بنقل العدل الضابط، بدل من يقول عن العدل الضابط قال عن مثله، يعني يكون فيه نوع من التلخيص، بدل من يقول عن العدل الضابط عن العدل الضابط قال عن مثله. تمام. هو ابن الصلاح قال إلى منتهى، يعني منتهى السند، منتهى السند. فابن كثير لما نقل الحد قال بنقل العدل الضابط عن مثله، بدل من أن يقول العدل الضابط عن العدل الضابط قال عن مثله، زيادة في الاختصار صح. لكن لما أتى إلى كلمة إلى منتهاه أراد أن يفسرها، يبقى هو أحيانا لو وجد الكلام مفهوما يجعله كما هو أو يزيد في اختصار حتى يحفظ لأنه سهل وواضح، لكن لو وجد الكلام في إبهام وقد يغلق على الطالب ولا يفهم مراد المصنف، مصنف الأصل يعني ابن الصلاح، فيأتي هنا ويوسف في العبارة. تمام. فقال حتى ينتهي، هنا قال إلى منتهى لكن هنا فصل قال حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان مرفوعا، أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه من التابعين، لأنه قال منتهى يبقى إذن منتهى السند، ولا تظن أن المقصود هو المرفوع فقط، لأن الحديث إذا كان منتهاه إلى الصحابي يحتاج أيضا إلى الحكم على الحديث صح، ولذلك يحتاجون مثلا بأثر عن عمر فتأتي مخالفة، يعني مثلا بعض المذاهب يحتاج يقول والدليل على ذلك هو فعل عمر أو قول عمر، فيأتي المخالف الفقهي المخالف ويقول والأثر عن عمر لا يصح إسناده صح. إذن هو طعن في سند الحديث المرفوع، فكل حديث سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، يعني موقوف على التابعي، يكون له إسناد، وطالما له إسناد يمكن أن أحكم عليه صحيح؟ يبقى الحكم على الإسناد ليس مختصا بالمرفوع فقط، واضح؟ خاصة عند احتجاجات من قبل الفقهاء، أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا. أو ترك الشذوذ كما هو، ولا مردودا، يعني بأي صيغة بأي وجه من وجوه التضعيف والرد لأنها كثيرة، ولا معللا بعلة قادحة. ابن الصلاح قال معللا، هنا قال معللا بعلة قادحة، يبين لأن هناك علة قادحة وعلة غير قادحة، فهنا بين. يبقى كما ذكره في المقدمة أحيانا يختصر وأحيانا يبين ويفسر العبارات، وقد يكون مشهورا يعني له رواه اثنين أو ثلاثة أو يكون غريبا ما لم يصل طبعا إلى حد إيه؟ ما لم يصل إلى حد التواتر، لأن التواتر يدخلنا في نوع آخر صحيح؟ وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، يعني هذا الذي اتفقنا على أنه حديث صحيح هو أيضا مختلف في نظر الحفاظ، مثل الذهب. الذهب مثلا أنت حين تريد أن تشتري خاتما من ذهب لو ذهبت إلى من يبيع الذهب يقول عندي ذهب مثلا، يقول لك عيار 18، عيار 21، عيار 24، يعني نسبة الذهب في عيار 24 كثيرة جدا، ولكن يدخل فيها بعض المعادن من سوى الذهب حتى يتماسك الذهب، لأن الذهب كان فيه لين، فلابد من شيء يمسكه يجعله صلبا، فهمنا؟ فيقول هذا الختم مثل هذا الختم تماما، لكن الذهب هنا فيه أكثر، يقولون عليه عيار 24، في أقل منه عيار 21، في أقل منه نسبة غير الذهب فيه أكثر، يقولون عيار 18، فهمنا؟ عندكم هذا التنوع في الذهب؟ عندكم؟ طيب عرفنا. طب الذهب الذي نحسب عليه الزكاة، نقول 85 جرام ذهب عيار كام؟ نقول يعني 85 جرام ذهب هذا نصاب الزكاة. طب لو سئل أحدنا عيار كام، واحد إنسان يقول لك عيار كام، لأن عيار طبعا 24 غير سعر عيار 21 غير سعر 18، هم قالوا 21 عيار 21، ومن أين أتوا بهذا؟ قالوا من خلال إيه؟ تعرفون من خلال الدينار، الدينار مصنوع من الذهب، لا يوجد طبعا الآن، لكن هو موجود في المتاحف، ما يسمى المتاحف الإسلامية في تركيا وفي بعض البلدان من عهد المماليك، من عهد أكثر من ذلك، تجد مثلا من عهد بني أمية، من عهد العباسيين، تجد في المتاحف هذه الدنانير، يعني هم نظروا فيها وقالوا هي كانت عيار 21، إذن أتوا بها من الواقع، من واقع من التاريخ، عرفنا؟ طيب الذي ذهبنا إلى الذهب، الذهب هو هذا ختم ذهب، وهذا ختم ذهب، وهذا ختم ذهب، صح؟ ونفس الوزن 5 جرام مثلا، وهذا 5 جرام، وهذا 5 جرام، ومع ذلك هذا أغلى من هذا، وهذا أغلى من هذا، صح؟ وكله ذهب، كله ذهب، ولكن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسول، صح؟ أو رسول يوحى إليه، ومع ذلك فضل الله بعض الرسل على بعض. طب إن كان التفضيل في الرسل، ألا يكون هناك تفاضل بين العلماء والرواة؟ من باب أولى طبعا، صح؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك العلماء فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرواة فضلنا بعضهم على بعض، تلك الأولياء فضلنا بعضهم على بعض، وهكذا، صح؟ عرفنا؟ إن الأمر واضح، يعني لا يحتاج إلى استنباطات، هذا واقع، واقع مثل الطلبة، يعني إنسان مثلا نقول له اقرأ جزء، أول جزء من البقرة مثلا، لا يخطئ فيه أبدا، يعني من أول الحمد لله رب العالمين إلى سيقول السفهاء لم يخطئ، أتينا بآخر اقرأ أخطأ مرة واحدة فقط، فهذا حافظ أيضا ولا لا؟ حافظ. طب أيهما نقدم؟ الأول، مع أن هذا ممتاز طبعا، يعني يقرأ جزء واحد ولا يقف فيه إلا مرة واحدة، وخاصة إن كان هفوة، يعني مثلا يأتي بدل واو العطف بفاء العطف وهكذا، فهمنا؟ فكذلك الرواة في الحديث، يعني إذا أردت أن تستحضر السورة استحضر في القرآن وقس على الحديث على القرآن، هذا يحفظ جزء لا يخطئ فيه أبدا، وهذا مثلا يحفظ 50 حديثا لا يخطئ فيهم أبدا، والجزء يحاول يساوي مثلا 50 حديث أو 100 حديث، صح؟ في عدد الصفحات يعني، تمام؟ عرفنا؟ إذن هذا شيء واضح جدا، يعني لا يحتاج إلى كلام كثير، وهذا وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، يبقى الراوي الثقة الضبط، وإن كان الجميع مشهورين بالضبط فبعضهم لا شك أنه سيكون أضبط من الآخر. صحيح؟ فلان يعني سمع من فلان، خلاص الإسناد متصل أهو، صح؟ لكن لو كان ملازما لهذا الشيخ كما ذكرنا في المقدمة، وكان ملازما للمزي، ملازما للمزي يعني لا المزي لا يعقد مجلسا إلا وهو فيه، فيكون ضبط حديث المزي أفضل. لماذا؟ لأن أنت مثلا لو أنت ذهبت إلى المزي وحضرت له مجلس واحد فقط، المزي ممكن يخطئ أو لا يخطئ، ممكن ولا لا يمكن؟ ممكن، صح؟ طيب المزي جلس وأخطأ في حديث، وهم أتى بسفيان بن عيينة بدل سفيان الثوري مثلا، فأنت ستكتب عنه الخطأ، صح؟ وتذهب وتروي عنه الخطأ، وأنت صحيح، يعني أنت لم تكذب عليه. لكن لو إنسان مثل ابن كثير مثلا سمع منه هذا الحديث 20 مرة، مثل شعبة مثلا ما كنا نقرأ اليوم، سمع منه 20 مرة، فإذا أخطأ الشيخ سينتبه وممكن يرد عليه، يقول لو أنت ذكرت في المرات السابقة أنه سفيان بن عيينة وليس الثوري، صح؟ لكن هل أنت تعرف ذلك؟ لا، أنت ستكتب وتكون فرحان أنا تلميذ للمزي، وتذهب بالإجازة وصورة مع المزي. عرفنا؟ الملازمة يعني هذا مثال للملازمة، يعني هذا ثقة عن ثقة، خلاص إمام عن إمام، صحيح؟ لكن هذا ملازم لهذا الإمام، يكون مقدما عليه. عرفنا؟ لأنه حتى لو أخطأ ممكن يجبر. لو أجمل أحيانا في الكلام يكون هو سمع منه هذا الكلام، يعني تخيل مثلا هو يشرح الحديث مثلا، يشرح البخاري ويشرح الدارمي مثلا، يعني مثل الشيخ يسري مثلا، فلما يشرح البخاري ممكن يأتي في حديث ويفصل فيه تفصيل بديع، خلاص ممكن يأتي في تفسير نفس الحديث في الدارمي ويجمل فيه القول لأي سبب، ليش وقت أو أي سبب، فأنت ستكتب عنه المجمل. لكن الذي كان حضر معه في نفس الحديث في البخاري يكون عنده الاثنين، المجمل والمفصل. عرفت؟ أو كمثال واقعي يعني. فهمنا؟ يبقى إذا ممكن يكون ثقة عن ثقة، لكن هذا أكثر ملازمة فيقدم، صح؟ إذن فهناك التقديم المطلق، وأحيانا يكون تقديم نسبي، يعني يكون يعني غير أوثق منه إلا في الشيخ الفلاني. تمام؟ عرفنا؟ إذن ستختلف المحال في أصح الأسانيد، وهذا يعني تنتبه إليه جيدا، إن هذا يعني ينبني عليه أشياء مهمة للغاية، اللي هي إيه؟ التعليل. يعني إحنا قلنا الذهب، عن الذهب ليس سواء، صح؟ والرسل فضل الله بعضهم على بعض، صح؟ فالرواة أنت سيكون في الناحية العملية سيكون عندك إسناد صحيح، وهناك إسناد صحيح أيضا، إسناد صحيح وهناك إسناد صحيح، وهناك تعارض، أيهما تقدم؟ يعني هذا ثقة وهذا ثقة، ستحتاج إلى ما نقوله الآن، الموازنة بين الثقات، الموازنة بين الثقات، إما بأنه ثقة مطلق أو أنه لا، في هذا الحديث بعينه سنقدمه. لماذا؟ لأنه ملازم لهذا الشيخ. طب وإذا أتى هو نفسه في إسناد آخر، لا، لن نقدمه، لأنه قدمناه هنا لملازمته لهذا الشيخ الذي في هذا الإسناد بعينه، لكن في الإسناد الآخر لا، هو ومثله سواء. فهمنا؟ هذه المسألة مهمة للغاية، لأن طبعا من أهم العلوم علوم الإيه؟ العلل. تضعيف الحديث سهل، أي إنسان منكم ممكن يضعف حديث، صح؟ يضعفوا الأحاديث سهل جدا، لكن التعليل لا، هو الصعب، من ضمن الآلات التي يحتاجها المحدث إذا أراد الحكم على الحديث ويعلها منها هذا الباب، أن يعرف مراتب الرواية، مراتب الرواية. فهمنا؟ طيب، ولهذا لما كان التفاوت في كل راوي وبناء عليه سنختلف. يعني مثلا مثل الكرة، عارفين الكرة؟ انتوا بتحبوا الكرة ولا لا؟ بس بصراحة مش عايز تدليس. تحبوا الكرة؟ اي طيب جيد. انت الان انت مثلا في بلادك عندك فريق كذا وفريق كذا، فرق كثيرة جدا، صحيح؟ طيب الان سيقولون لك منتخب ماليزيا سيلعب في كاس العالم، هيا رشح خط الهجوم. هل الكل سيتفق على خط الهجوم ام سيختلف؟ هيحصل اختلاف من وجهة نظرك انت. مثلا الجناح الايمن فلان يقول لا فلان افضل منه، هذا صحيح اسرع منه لكن ليس عنده الا السرعة وبس، صح؟ سريع وانتهى الامر. لكن هذا عنده مراوغة ويركل يشوط بقوة وهكذا، يختلف. وقد تختلف من مباراة الى مباراة. يعني ننظر لو كان المدافع بطيء ننزل في هذه المباراة السريع، فهمنا؟ لو كان المدافع سريع ايضا لا، اذا السرعة لن تفيد وهكذا. اذا سنختلف، فهكذا ايضا الرواة، صح؟ هكذا النظر في من قبل البشر. يعني اذا ففلان يقول اصحوها كذا، وفلان من العلماء يقول اصحوها كذا، وفلان يقول اصحوها كذا. عرفنا السبب، هذا واقع. يعني تقص على الكرة، تقص على حفظ القرآن كما تحب. يعني عن أحمد وإسحاق أصحوها الزهري، عن سالم عن أبي سالم اللي هو ابن عبد الله ابن عمر. طيب ده أحمد وإسحاق. وقال علي بن المديني والفلاس أصحوها محمد بن سيرين، عن عبيدة اسمه عبيد السلماني، عن علي اللي هو أمير المؤمنين. وعن يحيى بن معين أصحوها الأعمش، عن إبراهيم، عن علقامة، عن ابن مسعود. وعن البخاري مالك عن نفع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك. طالما مالك عن نفع عن ابن عمر من أفضل من روى عن مالك الشافعي فيدخل، خاصة إن كان شافعيا يعني، حتى يذكر الشافعي مع أولاده. والشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه، تمام. طيب هذه يعني بعض أصح الأسانيد، والشيخ شاكر اللي عنده تحقيق ذكر إيه؟ ذكر بعضه يعني. وبعضهم يجمع يقول لا نقول أصح الأسانيد كذا وكذا، لا نحن نقيد يعني، نقول أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمر الزهري، عن سالم عن أبي. صح الأسانيد عن علي محمد بن سيرين، عن عبيدة. صح الأسانيد عن ابن مسعود الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، وهكذا. يعني بالتقييد. مثلا إنسان يقول أفضل لاعب هو فلان، فبعضهم يقول لا نقول أفضل لاعب، مقيد. يعني نقول أفضل حارس مرمى فلان، أفضل مهاجم فلان، أفضل صانع ألعاب فلان، وهكذا، تمام. حتى في الإسلام من هو أول من أسلم يختلفون، وبعضهم يريح نفسه ويقول لا نقول أول من أسلم من النساء خديجة، من الصبيان علي، من الموالي مثلا زيد، من الرجال أبو بكر، وهكذا تنتهي المشكلة. عرفنا؟ خلاص. لكن يعني بغض النظر انك تحفظ اصح الاسانيد او لا تحفظ، الدرس العملي التطبيقي من هذا نحتاج اليه في ايه؟ في الترجيح. في الترجيح عند الاختلاف، يعني نحتاجه في الترجيح والعلل، هذا هو اهم ما تفهمه. من هنا. أما الحفظ فهو شيء آخر، تحفظ أو لا تحفظ هذه مسألة أخرى، لكن المهم أن يكون في ذهنك وأنت تحكم على الأحاديث مسألة التراجيع، لا يكون عندي إسناد صحيح وإسناد صحيح ويعني تتوقف لا تستطيع أن ترجح بينهما، تقول هذا إسناد صحيح وهذا إسناد صحيح، ماذا أفعل؟ تفعل ترجح بالأكثر ضبطا، بالأكثر ملازمة للشيخ وهكذا. عرفنا؟ نحن دائما نركز على الجانب التطبيقي، لأن الإنسان يمل، يعني أنت ستسمع أو سمعت كثير طبعا من كتب علوم الحديث يعني، لكن نريد أن نتعلم كيف نستفيد منها في أحكامنا على الأحاديث. اللي هنا واضح كلام؟ أول من طيب سأتكلم الآن على أول من جمع من الصحاح. قال فائدة، أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. لماذا؟ هذا واقع، لأنه اختار أن يكتفي بالأحاديث الصحيحة فقط، تمام؟ أحيانا بعض العلماء تقرأ في التراجم مثلا يقدم النسائي على مسلم مثلا، يقول النسائي كان في علم الحديث أفضل مثلا، يعني بغض النظر عن الراجح والمرجوح، لكن كيف تفهم ذلك؟ أنت ستقول صحيح مسلم أفضل من سنن النساء، فكيف يقول أن النسائي أفضل من مسلم؟ لا، نحن الآن لا نتكلم عن التصانيف، لا نتكلم عن الكتب، هو يتكلم على العالم نفسه، فهمنا؟ يعني لا تظن أن النسائي كان لا يعلم أن هذه الأحاديث ضعيفة، لا تظن أن الترمذي كان لا يعلم أن هذه الأحاديث ضعيفة، لأنه كان يضعفها، هو نفسه يضعف، لكن الفارق أن هذا التزم، قال أنا سأصنف كتابا لا يوجد فيه إلا الصحيح فقط، وهذا قال لا أنا سأدخل فيه بعض الحسن أيضا، وقد يكون فيه بعض قليل الضعف وأدخله، يعني اختلف في الشرط فقط، لكن هو يعلم، ولو أراد أن يصنف مثل صحيح مسلم لفعل. عرفنا؟ إذن لا تحكم على الشيخ من خلال تصنيفه، يعني تصنيفه جيد يدل على أنه عالم جيد، لكن هذا العالم الآخر لا يدل مثلا تصنيفه على أنه أردأ من أو أقل شأنا من العالم الآخر، لا يشترط ذلك. عرفنا؟ فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لم يقل لأنه أفضل، لا، نتكلم عن التصنيف الآن، نتكلم عن الأشخاص، هو طبعا البخاري أعلم، لكن نحن نريد فقط أن نتعلم يعني كيفية فهم العبارات، لأنه اشترط في إخراج الحديث في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه. عاصر يعني في نفس العصر، هذا حي وهذا حي في نفس العام، مثل أنت الآن حي، وفي شيخ مثلا في المنصورة حي، هناك شيخ في مكة حي أنت لم تقابله، معناك في عصر لم تقابله، قد يكون هناك عالم في ماليزيا أنت لم تقابله، صح؟ هناك ولا قابلت كل علماء الماليزيا؟ هناك. فالمعاصرة وجود الاثنين في عصر واحد، لكن هل يلزم من المعاصرة أنه قابله؟ لا طبعا. لماذا؟ هذا واقع، ويضرب على مثالا لذلك نفسك أنت، أنت الآن تحيا في عصر الشيخ فلان الذي هو في ماليزيا، في مكة، في المغرب، ولم تقابله، بس فلو رويت عنه فالبخاري يقول لا، لن أقبل هذا الحديث حتى يثبت لقاء يثبت لقاؤك لهذا الشجر. لأنه اشترط في إخراج الحديث في كتاب هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ثبت عنده سماعه منه، ليس لكل الأحاديث ولو مرة يثبت عنه أنه سمع منه ولو مرة. ولم يشترط مسلم الثاني اللي هو ثبوت السماع، يعني اكتفى بالمعاصرة، بل اكتفى بمجرد المعاصرة، اكتفى بمجرد المعاصرة، لكن طبعا هو قال هذا في حق غير المدلس، في حق غير المدلس، يعني يقول إنسان يعيش في عصر إنسان آخر ولم يعرف عنه بأنه يدلس، فإذا قال عن فلان نقبل حديثه، لماذا لا نقبله؟ لكن طبعا هناك تدليس وهناك إرسال، يعني لأن المدلس عنده نية، عنده نية، عنده النية في أنه يدلس الحديث، لكن المرسل أحيانا أو المرسل لا ليس عنده هذه النية، يعني ممكن أنا مثلا خبرتك أنني قابلت الشيخ فلان وفلان ولم ألقى فلان وفلان وفلان، فلما أروي عن الشيخ الذي أنا أخبرتك أنني لم أقابله، هل هذا فيه تدليس؟ لا، لأنني أعلم أنك تعلم أنني لم أقابله. كما يقول الآن أحدنا مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هل يأتي في ذهن أحدنا أنك يعني صحابي ما شاء الله؟ لا. طب لماذا تقول عن النبي ولا تقول يعني أنا قرأت يا إخوة وليس لي سند صحيح إلى النبي، ولكن يعني أنا قرأت في الكتاب؟ لا تقول هذا الكلام، لأننا جميعا نعرف أنك لست صحابي، فلما تقول عن النبي خلاص نحن نعرف. وكذلك المرسل، كون بعض الحاضرين لا يعرف ذلك هذا ليس شأنه، عرفنا؟ إذن عندنا إرسال وعندنا تدليس. صحيح الإنسان قد يكون مدلسا ومعاصرا، لكن قد يكون لم يسمع من هذا الشخص، من شيخه يعني، مع المعاصرة. وطبعا لما نقرأ في كتب المراسيل، وطبعا الإرسال سيأتي بعد ذلك، لما نقرأ في كتب المراسيل نعرف أن هناك يعني كيف يعرفون أن فلان لم يسمع، وأحيانا يكون على سبيل الشك وأحيانا يكون على سبيل اليقين. ومنها هنا يعني مسألة الاكتفاء بمجرد المعاصرة هذه، ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم، يعني يشير إلى الاختلاف أيهما أفضل، كتاب البخاري أم كتاب مسلم. وطبعا هذا الشرط يجعل صحيح البخاري مقدما، صح؟ لأن الأحاديث التي اكتفى فيها مسلم بالمعاصرة أو هذا الشرط يعني يجعلنا في شك منها، لكن البخاري خلاص على سبيل الجزم أنه قبله، كما هو قول الجمهور، جمهور أهل العلم على ذلك، على تقديم صحيح البخاري على مسلم، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. يعني بعضهم يقول يقصدون ترتيب مسلم أفضل لأنه يجمع الأحاديث كلها في مكان واحد، والبخاري يعني كررها وربما قطعها، وبعضهم قال يعني لا، هو لم يقصد تفضيل مسلم على البخاري ولكن يقصد أنهما سواء. لكن على كل حال يعني هذه المسألة لا ينبني عليها كثير علم كثير عمل. الجمهور على تفضيل البخاري، صحيح؟ لأن هذا يعني قد يفيد العامة، يعني حديث في البخاري حديث في مسلم، إذن الذي في البخاري أفضل من مسلم، أو لو قلنا أن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري، إذن الحديث الذي في مسلم أفضل من صحيح البخاري. هذه مسألة نظرية يعني ينشغل بها العوام، لكن أنت ستفصل لأن الأسانيد التي في البخاري ليست الأحاديث التي فيه ليست بإسناد واحد، والأحاديث التي في مسلم ليست بإسناد واحد، إما هي أسانيد متفاوتة. صح؟ أسانيد البخاري متفاوتة وأسانيد مسلم متفاوتة، ولا كل واحد يروي كل الأحاديث بإسناد واحد فقط؟ صح؟ إذن الأحاديث التي في البخاري ستجد بعضها أقوى من بعض، وحديث مسلم بعضها أقوى من بعض. صح؟ طيب، فحين المقارنة أنا لا أقول مثلا هذا حديث أخرجه مسلم وهذا حديث أخرجه البخاري، فأنت تقدم البخاري تقول إذن حديث البخاري أفضل. لا، ستنظر في سلسلة الإسناد. صح؟ هذا صحيح وهذا صحيح، تنظر في سلسلة الإسناد لترجح، تنظر في سلسلة الإسناد وتنظر هل المقارنة وقعت في الأحاديث التي يذكرها كل منهما في الأصول، أو هي في المتابعات والشواهد. المتابعات والشواهد يحصل فيها بعض الترخص. صح؟ الأصول هي الحديث الذي يأتي به في الباب عمدة يحتج به، فالإسناد يكون أقوى ما يكون. صح؟ لكن يأتي في الشواهد والمتابعات قد يخرج لبعض الرواة الذين يقلون عن درجة الحفظ والضبط في المرتبة الأولى. يعني عندي حديث أنا أحتج بحديث صحيح؟ مثل مسلم، يظهر هذا في المسلم أكثر. لو فتحت صحيح مسلم، لما تذهب إلى البيت تفتح صحيح مسلم أي صفحة ستجد يخرج نفس المتن تقريبا، يعني بألفاظ متقاربة، عن عدة أسانيد، إسناد أول إسناد ثاني، أو إسناد أول وثاني وثالث أيضا. لو أنك يعني أتعبت نفسك وقارنت في سلسلة الرواة بين السند الأول والسند الثاني والسند الثالث، ستجد أن الإسناد الأول دائما هو أقوى من الإسناد الثاني، أقوى من الإسناد الثاني. يعني قد تجد الإسناد الأول مثلا من أصح الصحيح أو صحيح، الإسناد الثاني قد تجد فيه بعض الرواة قد تكلم البعض في ضبطهم، يعني بما نقول أنه مثلا حديث حسن، إسناد حسن، يعني لأن المتن نفسه صحيح. ما تستطيع أن تقول الإسناد الأول بغض النظر أنه في صحيح مسلم، الإسناد الأول أحكم عليه أنت، ستجد صحيح. الإسناد الثاني أحكم عليه أنت، ممكن تجد حسن فقط. صحيح؟ طب لماذا؟ قالوا أن هذا أتى به في الشواهد في المتابعات، فهذا هو العمدة وهذا هو يساعده فقط. الأول مثل الأعمدة، تعرفين الأعمدة التي يقوم عليها البنيان؟ صح؟ ما الذي يحمل السقف فوقنا؟ الأعمدة. وماذا أيضا؟ والجدران. لكن الجدران ممكن تتخلي عنها، ممكن أنت عندك شقة تريد أن توسعها تكسر الجدران تزيلها، لكن لا تستطيع أن تزيل الأعمدة. فكذلك الأصول في الأحاديث مثلا في البخاري أو في مسلم مثل الأعمدة، وهذه جدران تحمل لكن ممكن أن تستغني عنها، فلا تكسر أنت الجدران وتقول هذه الجدران وهي، ويقولون هذا البيت قوي، كيف يكون قويا؟ لا، البيت قوي بأعمدته أصلا، ثم البنيان يأتي فيحمل معه. عرفنا؟ فكذلك الأسانيد الأولى تكون للأصول، فلابد أن تكون قوية. وإذا أخرج لمن فيه كلام أو في حفظه شيء يقولون هو في الشواهد والمتابعات. عرفنا؟ خلافا لأبي علي. خلاص. ثم إن البخاري مسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث. السؤال، هذا صحيح البخاري وهذا صحيح مسلم، هل أخرج الصحيح على سبيل الحصر بحيث يمكننا أن نقول أي حديث خارج الصحيحين ضعيف؟ لا. لماذا؟ لأنهما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الحديث. لم يقل أحدهما أنا سأخرج جميع الأحاديث الصحيحة، لم يقل ذلك. هذا الدليل الأول. يعني السؤال، هل الأحاديث التي خرج الصحيحين ضعيفة؟ هل استوعب البخاري ومسلم جميع الأحاديث الصحيحة؟ دليل على ذلك. الإجابة لا، لم يخرج جميع الأحاديث الصحيحة. صحيح؟ ما التدليل؟ تدل على ذلك بإيه؟ لا، لم يلتزم هذه الدعوة ولم يلتزم. أنت تريد أن تقول يعني لم يذكر أحدهما في المقدمة أنه اشترط ذلك؟ ماشي، إن كان بهذا المعنى يبقى لم يدعي أحدهما أنه استوعب. هذا الأول، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، فإنهما قد صحح أحاديث ليست في كتابيهما، وهذا يظهر في البخاري أكثر، لأن الترمذي يأتي في سننه أو في العلل، علل الترمذي يقول وسألت مثلا محمدا، هو البخاري، سألت محمدا عن هذا الحديث فصححه أو قال حديث حسن صحيح. طيب، صححه البخاري، هل هو في صحيح البخاري؟ لا، لم يوجد في صحيح البخاري. وكذلك مسلم نقل عنه أنه صح حديث ليس في صحيح، هذا أيضا من الأدلة. يبقى لم يلتزم، لم يدعي أحدهما ذلك، وأيضا وجد أحاديث صححها كلاهما أو أحدهما وهي لا توجد في كتابه الموسوم بالصحيح. عرفنا؟ هذه فائدة يعني مهمة. فإنما قد صحح أحاديث ليست في كتابيهما. مثاله قال كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده، بل في السنن وغيرها. يعني ينقل عن البخاري أحاديث ليست عند البخاري ولا في السنن، يعني قد تكون خارج السنن، يعني خارج الكتب الستة مطلقة. واضح إلى هنا؟ طيب انتم الآن يعني بدأنا نقرأ في الكتاب، ما رأيكم في أسلوب الكتاب؟ يعني هو سلس ولا نزة النظر؟ أيهما أسلس؟ يعني سهل، أيهما سهل في العبارة، نزة النظر أو الباعث؟ الباعث أسهل، صح؟ إيه رأيك؟ هل سمعت النظر؟ لا، سمعت المادة. طيب، طب انتوا رايه ان هو هذا اسهل، فيش حد عنده راي ثاني موافق او مخالف؟ فيش. طيب، هذا هو رايه، يعني هو رايي صراحه ان هذا اسهل جدا. يعني لو عندك خلفيه ممكن ايه تقرا ولا خف معك الا بعض الاشياء يعني. ماشي. طيب، طب نقف على هنا على عدد الحديث. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.